رجل دخل المسجد فشرع في صلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة قبل أن يركع، هل يسلم أو يتمها خفيفة؟ إيش؟ رجل دخل المسجد فشرع في صلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة قبل أن يركع، يعني قبل أن يركع الإمام أو هو، هل يسلم أو يتمها خفيفة؟ على كل حال، من شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة فإنه يقطعها، لأن الفريضة أهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، رواه مسلم الصحيح. فالواجب على من دخل في الصلاة النافلة تحت المسجد أو الراتبة ثم أقيمت الصلاة أنه يقطع هذه النافلة، يعني يروي قطعها ويشتغل بالفريضة مع الإمام، إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فالأمر في هذا واسع. إذا كان في آخرها فإن آخرها ليس بركعة بل هو قليل، لا يمنعه من متابعة الإمام وإدراك الإمام بالتحريمة. فإذا أقيمت في الركوع الثاني أو في السجود الأخير أو في التحيات أتمها ولحق بالإمام، لأن أقل الصلاة ركعة، فإذا كان ركع الركوع الثاني ما بقي إلا أقل من ركعة فيكمل ثم يلتحق بالإمام. يقطعها في الركعة الأولى أو في الثانية، يقطعها قبل الركوع يقطعها، هذا الذي ينبغي لعموم الحديث. فلا صلاة إلا المكتوبة وأقل الصلاة ركعة، إذا كان قد بقي ركعة يقطعها. قطع التسليم بالنية، يعني هو قطع الأنف.